قال المؤلف رحمه الله: والزهد هو ضد الرغبة، وهو كالبغض المخالف للمحبة والكراهة المخالفة للإرادة، وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه، فالزهد فيه انقسام إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد. أما الأول فإن الزهد، هنا سقوط العبارة يا شيخ، وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض، فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى ما يرضاه، ويسخط ما يسخط الله، بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه. فإن كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله، وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله. ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد، وفي أهل البدع زهاد. ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من أذاهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة، إلى أمثال هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله، وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوى الطرفين في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به ورسوله. وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب، وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك، به تزكو النفس، فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت، فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات، كما أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكى وظهر وعظم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاب في هذا الفصل عن جزئية من جزئيات السؤال السابق الذي وجه إليه عن الإيمان، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وهل يدخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وهل له أسباب. فبين رحمه الله أن له أسباب، أن الإيمان له أسباب يقوى بها إلى أن يكمل على ترتيبها، وإلى أن يكمل، وبين للسائل الذي سأل هل يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أو يجمع بين ذلك على حسب طاقته، بين أنه لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب، وأن الناس يتفاضلون في ذلك، يتفاضلون في الإيمان كما أنه يتفاضلون في شعب الإيمان، وأن كل إنسان عليه أن يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. ثم تكلم رحمه الله عن الزهد، فقال والزهد الذي هو ضد الرغبة، يعني الزهد الذي هو ضد الرغبة هو كالبغض المخالف للمحبة، يعني الزهد كما أنه ضد الرغبة فهو يشبه البغض الذي هو مخالف للمحبة، والكراهة التي تخالف الإرادة. وكل، قال المؤلف، كل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه، فالزهد ضد الرغبة، وهو كالبغض الذي هو ضد المحبة، وكالكراهة التي هي ضد الإرادة. وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه، يعني الإرادة أقسام في نفسها وفي متعلق الإرادة وهو الشيء المراد، والكراهة أقسام في نفسها وفي متعلقها وهو الشيء المكروه، وكذلك الزهد أقسام ينقسم إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد. فالزهد والمزهود فيه كل منهما أقسام. قال أما الأول فإن الزهد، ثم سقط كلام في هذا وسيشير إليه فيما بعد. قال: وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض، فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما بغضه الله ويرضى ما يرضاه ويسخط ما يسخطه الله، بحيث لا يكون تابعا لهواه بل لأمر مولاه، بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه. هذا الزهد المشروع. الزهد المشروع الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض، المشروع أن يكون كراهة العبد وبغض العبد وزهد العبد وحب العبد تابع لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، ويبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم، ويرضى ما يرضاه الله. فالله تعالى يرضى لعباده المؤمنين أن يتقوه وأن يخشوه وأن يعملوا بمحبه ومرضيه، ولا يرضى لعباده الكفر والفسق. فالمؤمن كذلك يوافق مولاه في رضاه وسخطه، فيحب ما يحبه الله، يحب المؤمنين ويحب الأنبياء والرسل ويحب أولياء الله ويحب الصالحين، ويسخط ما يسخطه الله من الكفر، يسخط الكفر والمعاصي والفسوق، ويسخط على الكفرة والفساق والعصاة، يكون موافقا لربه في رضاه وسخطه. هذا هو المشروع، وفي بغضه وكراهته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة هو الكراهة. نفس الزهد في الشيء هو كراهة الشيء، تزهد في شيء يعني تكره ولا تريده أو تبغضه. ما حقيقة المشروع فيه؟ حقيقة المشروع فيه أن يكون العبد تابعا لمولاه في الكراهة والبغض والمحبة والرضا والسخط، فتكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله من الأفعال والأشخاص والأحكام، يحب ما يحبه الله من الأفعال التي أمر الله بها، أفعال الخير، أفعال البر، كذلك الأشخاص، يحب ما يحبه الله من الأشخاص، من النبيين والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين، وكذلك الأحكام التي شرعها يحبها العبد موافقة لربه، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص، كبغض الشياطين والكفرة والفساق، وكذلك الأفعال المحرمة يبغضها لأن الله يبغضها، وكذلك الأحكام، أحكام الظلم والجور يبغضها لأن الله يبغضها، ويرضى ما يرضاه الله. فالله تعالى يرضى التوحيد والإيمان والعمل الصالح، والعبد يرضى بذلك، ويسخط ما يسخطه الله من الكفر والفسوق والعصيان، بحيث قال المؤلف: بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه. يعني يكون المؤمن لا يكون تابعا لهواه، وإنما يكون تابعا لأمر مولاه، فهو يدور مع أمر مولاه، فما أمر الله به يحبه، وما نهى الله عنه يكرهه. هذا هو الزهد المشروع. أما الزهد غير المشروع فهو زهد كثير من الناس الذين كان زهدهم تبعا لهواهم وشهواتهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها، ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله، وليس مثل هذا الزهد أمر الله ورسوله. يعني كثيرا من الزهاد زهدهم زاهدوا في الحياة الدنيا لكن على خلاف ما شرع الله، على خلاف ما شرع الله، هذا ليس زهدا في الحقيقة. كل سنة يزهد في الحلال وفي التمتع بما حله من الطيبات، ليس هذا زهدا. إن الزهد هو أن يزهد ويكره ويبغض ما يكرهه الله ويبغضه. أما كونه يزهد في الحياة الدنيا على وجه لا يكون موافقا للشرع فليس هذا زهدا، لأن إذا زهد فيما نهى الله عنه فلا بد أن يقبل على ما يحبه الله، ولا بد أن يفعل مراضي الله ويعمل بطاعة الله، فهو متقابلان، يزهد فيما يكرهه الله ويقبل على طاعة الله، لا بد من الأمرين. أما الذين يزهدون في الحياة الدنيا ولكنهم لا يقبلون على ما يحبه الله ورسوله فهذا ليس زهدا شرعيا، وهذا يوجد من الكفرة، قد يوجد من الكفرة ويوجد من الفساق. بعض النصارى الآن يزهدون في الدنيا كلها، وهم نصارى يبنون لهم صوامع في برية يتعبد لله بها، يعبد الله ولا يختلط بالناس، ويزهد في الدنيا وإلى أثر شيء من الدنيا تصدق به في الحال، ولكنه عدو الله ورسوله، لأن عقيدته التثليث، يقول إن الله ثلاثة ثلاثة، فلا تنفع هذا العبادة ولا فعل هذا الزهد، يزهد في الدنيا أي شيء يأتيه من المال يتصدق به ويتعبد لا يختلط بالناس منعزل الناس، لكن لا يفيد هذا، هذا زهد غير مشروع وغيره، فليس هذا من الزهد المشروع. الزهد المشروع هو أن يزهد الإنسان فيما نهى الله عنه ويقبل على ما يحبه الله ويرضاه. كذلك بعض الناس قد يزهد في أمور، في فضول شيء من فضول الدنيا لأجل صحة بدنه، لا لأجل أن الله يكره هذا الشيء، لأجل شيء يتعلق بالجسد أو بالبدن أو لأمر خاص، ولا يقبل على طاعة الله، فلا يكون هذا زهدا شرعيا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله، وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحياة الدنيا لأجل شهواتهم وأهوائهم لا لله، ولأنهم لم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد، وفي أهل البدع زهاد. لكن ليس هذا زهدا شرعيا. المشركون عندهم زهاد يزهد في أمور من الدنيا، يترك أمور من الدنيا إما لأجل صحة باله أو لأجل صحة بدنه أو لأجل راحة باله أو لأمور أخرى. كذلك أهل الكتاب فيهم زهاد كما سبق المثال، يزهدون في الدنيا ولكنهم لم يقبلوا على طاعة الله، بل هم متلبسون بالشرك. وفي أهل البدع زهاد، بعض المبتدع عندهم زهاد لكنه ليس موافقا لشرع الله ولم يقبلوا على طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أهلهم، لكن لمسألة لعلها لمسالمة أهلها والسلامة من أهلهم. فمن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، يريد راحة جسمه، فمثل هذا ليس زهدا شرعيا لأنه لم يوافق شرع الله ولأنه لم يقبل على طاعة الله. يزهد لأجل الراحة، لأجل أن يرتاح بدنه من تعب الدنيا وهمومها، لا رغبة فيما عند الله، وإنما يزهد حتى يريح جسمه من تعب الدنيا، هذا ليس زهدا شرعيا. ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أهلهم، يسالم الناس حتى لا يؤذوه من أجل المسالمة، فهذا لأجل راحة نفسه، ليس زهدا موافقا للشرع. قال: ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة أيضا كذلك، جمع المال وله هموم وله متاعب، هم بالليل وجم النهار وتعب، والذين يجمعون الدنيا وتجدهم لا ينامون الليل، بل تجد الإنسان أهل الدنيا الآن لا يستريح في نومه ولا في مأكله ولا في شربه، تجده في النوم قد يكون الهاتف عند رأسه، هذا يوقظه، هذا يكلمه، هذا كذا، هذا يخبره أن المساهمة الفلانية فيها كذا وهذا المساهمة فيها كذا، تجده في أكله وشربه عنده هاتف في أذنه اليمنى وهاتف في أذنه اليسرى وهو يأكل، وفي الصلاة وفي غير ذلك، فهذا في تعب في الدنيا، في تعب. فبعض الناس يزهد لطلب الراحة، يقول: أنا أريد أن أريح بالي، أستريح في أكلي ونومي وشربي ولا أريد الدنيا. هل هذا زهد مشروع؟ هذا زهد لطلب الراحة، الراحة نفسية بدنية، ولكن الزهد المشروع هو أن يزهد في الدنيا طاعة لله ثم يقبل أيضا على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أهلهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة، إلى أمثال هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله، وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، كما جاء في الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس، فقال عليه الصلاة: ازهد فيما عند الله فيما عند الناس يحبك الناس، فإذا زهد فيما عند الناس أحبه الناس، وازهد فيما يكره الله يحبك الله. قال: وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ما لا يحبه الله من المكروهات والمحرمات، إذا زهد فيها طاعة الله ورسوله فهذا هو الزهد الشرعي، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، هذا المشروع. قال: وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله، أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا، مستوي الطرفين في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به ورسوله. المؤلف رحمه الله بيّن الزهد الشرعي. الزهد الشرعي قال: هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله، أمر إيجاب ولا أمر استحباب، الشيء الذي لا يأمر الله به أمر إيجاب ولا يأمر به أمر ليس مستحبا ولا واجبا، هذا يعرض عنه. الذي لا أمر الله به أمر إيجاب ولا أمر به أمر استحباب يعرض عنه، وقد يكون هذا محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين في حق العبد. فالشيء الذي لا يأمر الله به أمر إيجاب ولا أمر استحباب قد يكون محرما وقد يكون مكروها، مثل التوسع في الدنيا والتوسع مثلا في المساكن، هذا إذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، يكون الإنسان يتوسع يكون في البيت أدوار، هذا قد لا يكون محرما قد لا يكون مكروها، قد يكون مباحا قد يكون مكروها كراهة تنزيه، وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. فإذا أعرض عنه الإنسان في هذه وكان مع ذلك مقبلا على طاعة الله ورسوله كان زاهدا في هذا. شخص أنا قال أنا أريد أن أزهد في التوسع في البيت، بدل ما يكون البيت مثلا مئات الأمتار طولا وعرضا مئات الأدوار، زهد في ذلك واقتصد حتى لا يشغل عن طاعة الله وأقبل على طاعة الله ورسوله، نقول نعم هذا الزهد أن ترك شيئا مباحا مستوى الطرفين أو ترك شيئا مكروها كراهة التنزيه، ولأن هذا الشيء الذي تركته يشغلك عن طاعة الله، فقال هذا يشغل عن طاعة الله فأنا أقبل على ما أمر الله به ورسوله وأترك وأعرض عن هذا الشيء وإن لم يكن حراما إلا أنه يشغلني عن طاعة الله عز وجل، فهو مكروه في حق كراهة التنزيه أو مباح مستوى الطرفين، فهذا يكون في هذا زهد شرعي. قال المؤلف رحمه الله: وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب. كون الإنسان يترك المكروه ولا يفعل المحبوب ما يكون مطلوب. أنت الآن ترك زهدت في هذا، لماذا زهدت في هذا التوسع في الدنيا؟ لتقبل على طاعة الله، لأن توسعك في الدنيا يمنعك عن كثير من الطاعات ومن المستحبات والنوافل، فهو ترك من جهة ترك هذا المباح وأعرض عنه ليقبل على طاعة الله، فجمع بين الأمرين، ترك المكروه وفعل المحبوب، فهذا هو المطلوب. أما أن يترك المكروه ولكنه مع ذلك لا يبالي، يكون يضيع وقته بالنوم والكسل والتوسع في المباحات، ما حصل المقصود. لكن إذا ترك المكروه وأقبل على المحبوب فهذا هو المطلوب. قال المؤلف رحمه الله: وإنما المطلوب بالقصد الأول فعل ما يحبه الله ورسوله. المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك، يعني المطلوب بالأول فعل الواجبات وترك المنكرات، هذا دفع مفسدة، كما قال الله تعالى في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن الصلاة فيها شيئان: ذكر الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن ذكر الله هو الأكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فالمطلوب بالقصد الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، فذكر الله هو المقدم، وترك السيئات دفع مفسدة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك. ترك المتعين كذلك به تزكو النفس، تزكو النفس بترك المكروه مع فعل المحبوب. قال المؤلف رحمه الله: فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت. الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت، يعني ونمت. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات، كما أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكى وظهر وعظم. إذا الحسنات إذا كان حسنة خالصة وانتفت معها السيئات زكت وبارك الله فيها ونمت وكانت هوى وأعظم. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث، لكن إذا كان معها خبائث ما زكتنا. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات. مثال ذلك الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكى وظهر وعظم، أما إذا كان فيه دغل وفي أشياء تعيقه عن النمو فإنه لا ينمو، لكن إذا أزلت العوائق والدغل الذي فيه زكى الزرع ونما. كذلك الحسنات إذا أزلت عنها السيئات زكت. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال لأحد الإخوة الحاضرين في درسكم، هنا يسأل عن مرجئة الفقهاء، هل هم من أهل السنة والجماعة، وهل ما ذهبوا إليه يقدح في عقيدتهم، أم أن ذلك يدخل في باب الاجتهاد، ثم ما السبيل لعدم الوقوع في شبهاتهم؟ مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة والجماعة، وهم أهل الكوفة، وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يقال لهم مرجئة الفقهاء، وهم يعتقدون أن مسمى الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان، هذا هو المشهور عن الإمام أحمد عن الإمام أبي حنيفة وعليه معظم أصحابه. والرواية الثانية للإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب ولكنه ليس من الإيمان. فهؤلاء مرجعة الفقهاء طائفة من أهل السنة يوافقون أهل السنة في القول بوجوب الأعمال، وأن الأعمال وجوب الواجبات بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، ويقول الواجبات واجبات، ومن فعل الواجب أثابه الله ويستحق الثواب الذي رتب على هذا العمل وهو محمود في الدنيا، ومن فعل السيئات فإنه مذموم في الدنيا ويستحق العقوبة التي رتبت عليها على هذه السيئة، إن كان فوجب في حد فإنه يقام عليه الحد في الدنيا، وإن كان عليه وعيد فعليه الوعيد في الآخرة. إلا أن الخلاف في التسمية، هل تسمى الأعمال وأقوال اللسان إيمان أو لا تسمى؟ فجمهور أهل السنة يقول نسميها إيمان ونسميها تقوى ونسميها بر، ومرجئة الفقهاء يقول نسميها إيمان، لا نسميها إيمان ولكن نسميها بر ونسميها تقوى، وهم يوافقون المرجئة المحضة في أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وهو التصديق، ولكنهم يخالفون في أن الأعمال مطلوبة وتسمى بر وتقوى، أما المرجئة المحضة فيقول الأعمال ليست مطلوبة ويكفي كون الإنسان يصدق بقلبه. وخلافهم بين خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة خلاف لفظي، ونزاعهم نزاع عنصري لا يترتب عليه فساد في العقيدة كما سمعنا، لكن له آثار أخرى من جهة أخرى، ليس خلافا لفظيا من جميع الجهات، هو خلاف لفظي من جهة أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة، فلا يترتب عليه فساد في العقيدة كخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون من فعل الكبيرة كفر في الدنيا، خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلد في النار، والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وخلد في النار، هذا فساد في العقيدة. والمرجئة المحضة يقولون الأعمال غير مطلوبة، ولو فعل الإنسان إذا صدق بقلبه وفعل جميع المنكرات وجميع النواقض فلا يضره، هذا فساد في العقيدة. فمرجئة الفقهاء لا يقولون بهذا، بل يوافقون جمهور السنة في أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب ثابه الله وله الوعد الذي رتبه الله، ومن فعل الكبيرة عليه الوعيد إذا رتب عليه وعيد ويقاب عليه الحد، ولكن الخلاف في التسمية هل تسمى إيمان أو لا تسمى إيمان. لكن مع هذا لهذا الخلاف آثار تترتب عليه، منها أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا، ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لفظا ولا معنى، بل واجب على المسلم أن يتأدب مع الكتاب والسنة. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في خلافهم لجمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه، فلما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان دخل المرجئة المحضة وقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ففتحوا لهم باب فقالوا غير مطلوبة، الواجبات غير مطلوبة وليس واجبات ولا محرمات. الأمر الثالث أنهم فتحوا باب للفساق والعصاة، فلما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان دخل الفساق والعصاة، فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن بالله، مؤمن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة قال ليس لنا عداوة بالأعمال، الأعمال شيء آخر، لكن أنا مؤمن وأبو بكر مؤمن، أنا مؤمن وجبريل مؤمن، كلنا إيمان واحد. من الذي فتح لهم الباب؟ هو مرجئة الفقهاء. الأمر الرابع مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون من الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد وهو التصديق في القلب لا يزيد ولا ينقص، فيقول لا يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه، ومن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، ولهذا كانوا يسمون أهل السنة جمهور السنة الشكاكة، لأنه يقول أنت تعلم من نفسك أنك مؤمن بالله كما أنك تعلم أنك تحب الله تحب الرسول وتبغض اليهود، فلا تشك في إيمانك. وأما جمهور أهل السنة فيقولون يجيزون الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان متعدد ومتنوع، الواجبات متعددة وشعب الإيمان كثيرة، فلا يلزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يجوز له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا يستثني، أو أراد عدم علمه بالعاقبة فلا يستثني، أو أراد التبرك بذكر الله فلا يستثني، وإنما يستثني إذا أراد أن شعب الإيمان متعددة وأن الواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه بل يزري على نفسه ولا يعلم أنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.